أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، لا يرجع الفضل إلا إليك، ولا يرجع المن والكرم إلا إليك. لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، أنت مننت علينا وأكرمتنا بكل هذه النعم. والمن هو عطاء من دون طلب، لو طلبت من أحد فأعطاك هذا اسمه عطاء مع كرم، ولكن أن يمن عليك أحد بعطاء فهذا يكون اسمه من، أن تذهب إلى أحد فتعطيه شيء من دون أن يطلب منك فهذا اسمه من. قال الله جل جلاله في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين كنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين كان العرب؟ كيف كانت أحوال العرب؟ كيف كانت مكة؟ كيف كان لبنان؟ كيف كانت بلاد الشام؟ كيف كان الناس؟ ما قدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه اللي هي شو؟ السنة، القرآن والسنة، كتاب والسنة، ومثله معه، لا يأتي رجل متكئ على أريكته كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: آخذ بكتاب الله ولا آخذ بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يفهم القرآن إلا بالسنة، ولا يقام القرآن في الأمة إلا بالسنة. فبعث الله جل جلاله النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أيها الأحبة في الله خلقنا من جسد ومن روح، وهذه الروح مفطورة على الحب، ولا يستطيع كائن بشري فطرته سليمة أن يعيش من دون حب. وهذه الروح الذي خلقها هو الله، والذي فطرها على الميل للآخر هو الله جل جلاله، ولكن هنالك من يشبع هذه الغريزة وهذه الحاجة، من يشبع، لأنه أنت عندك غريزة، عندك حاجة، من يشبعها في الحرام، ولا يستطيع أن يشبعها حق الشبع، بل يزيد مرضه مرضا، ويتحول حبه إلى مرض نفسي يؤدي إلى تخبط وانفصام بالشخصية، وقد يؤدي إلى انهيار وموت. وهذا ما نراه في من يقيم علاقات محرمة. هذه العلاقات المحرمة بسبب طلب للروح لهذا الاتصال مع الآخر، فيقيم هذه العلاقات المحرمة، تبدأ بسمعه ثم وبصره ثم بعلاقته ثم بكلامه، يظن أنه يشبع هذا الطلب، ولكن بعد الفترات بتشوف اليأس: يا ابن الحلال خير، مش عجبني شكلك شو فيه؟ هل تركتني؟ واليوم ما ردت على رسالتي، واليوم ما بعتت لي اشتقت لك، فيأسان. أو ما أبدع بشغله بعمله، أو متشائم في بيته، أو غير ذلك من الأمور، لأنه أراد أن يشبع هذا الحب بغير مكانه الطبيعي الذي رسمه الله جل جلاله لنا. وأول ما يشبع به هذا الحب، وأعظم حب وأغلى حب وأكبر حب، حب الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حب ما أحل الله لك أن تحب. وما أحل الله لك أن تحب من أم وأب وابن وبنت وزوجة وأخ وأخت وحبيب وقريب وصديق في الله وأخ في الله وأهل الله والمؤمنين، هؤلاء كلهم تستشعر بلذة الحب بعد تحقق حقيقة حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب إذا دخل، وهذا الحب أيها المحب إذا دخل إلى قلبك، فبدأت تستشعر بحلاوة الحب يطغى على كل بدنك، وقد يغير حالك. كيف بتغير حالة من يحب حبا في الحرام بس هذا الحب بزيده دمار؟ ولكن الحب الحقيقي قد يبدل حالك. تظهر هذه الصورة عندما فقد عمر رضي الله تعالى عنه عقله. إمتى؟ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عند فقد الحبيب. ما عمل هيك عندما ماتت زوجته، ولا عندما مات أخوه، ولا أمه، ولا أبوه، ولا ابنه، ولا بنته، كلهم بحبهم. هذا الحب قد ينزل لك بعض العبرات، وقد يضايقك لبعض اللحظات والفترات، ولكن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم أكبر وأعلى. وقف على المنبر قال: من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات قطعت عنقه. ماسك السيف وماسك السيف. قال: إن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. هذه فترة بس انقطاع عنه، هو شافه مات، شافه مات، بس ما قدر يتصور إنه حبيبه يفقده. فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى لميقات ربه وللقاء ربه وسيعود إلينا. واللي بيسمعوا عم بقول: مات محمد صلى الله عليه وسلم قطعت عنقه. الحب الحقيقي اللي بغيبك، واللي كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من الناس أجمعين ومن ولدي. في رواية أخرى: ومن نفسه، والده ووالده ونفسه والناس أجمعين. قال: أنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين، لكن من نفسي لا. صادق وأمين معك، حبك بقول لك الصراحة. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام كان صادق معه. قال: ليس بعد يا عمر. طيب لسه ما اكتمل إيمانك، لسه ما اكتمل إيمانك. احنا لازم نفهم يا اخواني الفرق بين الإسلام والإيمان. أركان الإسلام: الشهادة، أن تشهد، إقرار باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان. بس هذا أول ركن من أركان الإسلام، تصديق، شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شهادة حق أن المعبود لا يعبد بحق في هذا الكون إلا الله، لا يجوز توجيه العبادة إلى أحد في هذا الكون إلا الله جل جلاله، ولا يكون رسولا خاتما للرسل والأنبياء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ما للأنبياء. بس هذه الشهادة الأولى. بس ما بتنتقل من مرحلة الإسلام لمرحلة الإيمان حتى تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن موجبات الإيمان ومن شروط الإيمان الحب الحقيقي، أن تحبه. قال جل جلاله في سورة التوبة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كان آباؤكم، وللمحيطين فيك ثمانية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أهلكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثماني أحب إليكم جعل الشرط الحب أحب إليكم من الله ورسوله وتصديق الحب وجهاد في سبيله فتربصوا لستم مؤمنين حق الإيمان انتظروا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من الفاسق الذي حقق الإسلام؟ الفاسق كافر؟ لا، الفاسق مسلم بس منه مؤمن. ما بين الإسلام والإيمان، إذا دخل في الإسلام وهو عنده الفسق فليس بمؤمن، تخلص من الفسق صار مؤمن. ما تفسير الفسق في القرآن؟ من قدم أحدا، مش الثمانية مش السبعة مش الخمسة، من قدم واحدا من هذه الثمانية على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فما حقق حقيقة الإيمان. آباؤكم، مصعب بن عمير أمه كانت تجيب له ثياب من اليمن وحذاء من الشام وعطر من أفخم أنواع العطرات، فإذا مر في طريق يقال أن مصعب مر من هذا الطريق، ثوب، نعال، أتيكيت، مرتب، جمال، ريحة، بمر بقوله مصعب مر من هالطريق، شو الريحة؟ ريحة بتضل أيام. بعدين حب النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الحب، شافه، عشقه، كيف لا يعشق؟ كيف لا يحب؟ ما هو الإنسان يا إخواني ليش بحب؟ في ثلاث أسباب للحب، اسمعوهم، ثلاث أسباب للحب. السبب الأول المظهر والصورة الخارجية، السبب الثاني الكرم والأخلاق، الكرم والعطاء، في إنسان تحبه لشكله، في إنسان تحبه لأنه أعطاك، إجا أكرمك، أنفق عليك، طلعك من ضيقه، شكله عادي بس تحبه، وفي إنسان شكله عادي ومنه غني لا يعطيك ويكرمك بس إذا بتعاشره عنده خلق، عنده أدب، عنده حياء، فتقول يا عمي أنا بحب الإنسان لأخلاقه. وشو رأيكم أي واحد منهم النبي عليه الصلاة والسلام يحب من أجله؟ الثلاثة، الثلاثة، من نظر إليه عشقه لمنظره. يقول أحد الصحابة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء، يعني بدر، يعني ما في غيوم بالسماء، يعني السماء صافية، يعني ليلة الخمستاعش، يعني البدر مضوى. قال فكنت أنظر لوجهه وأنظر للبدر فوالله لوجهه أجمل عندي من البدر صلى الله عليه وسلم. ما تكونوا بخلاء يا إخواني، كل ما تسمعوا صلى الله عليه صلوا عليه. نحن جالسين بالمجلس لأننا نزداد عشق وحب. ليش جالسين؟ ليش أنا جاي أحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ما كنت قرأتهم في البيت لحالي، أنا جاي أحكي حتى اسمع، سمع نفسي وأنتوا تسمعوا ونظهر كلنا عشاق، نظهر عشاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتظهر مشتاق، عاشق مشتاق. غيرك شافه أنت ما شفته، بتسمع أن واحد من الصحابة قاعد يطلع بالبدر ويطلع بالوجه ويطلع بالبدر ويطلع بالوجه، وكم منظر البدر جميل اليوم، تكون هيك نازل على صلاة الفجر أنت وتطلع بالبدر، هذا ما بيشوفه إلا أهل الفجر، ولأنه على الفجر بكون البدر خلاص صار متلألئ، وتنظر على هالبدر على هالمنظر الجميل تقول لا إله إلا الله، ما أعظم هذا المنظر، سبحان الخلاق العظيم، من أجمل مناظر خلق الله البدر عندما يكون قد اكتمل. ولكن والله لنور رسول الله أعظم وأجمل من نور البدر. هذا مش أنا ولا واحد شاعر قاعد يمدح النبي بأبيات من الشعر هو مش شايفه فيها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رآه الصحابة قالوا وأقسموا لنوره أجمل وأروع من نور البدر. بيجي الواحد اليوم بيقول لك لا لا ما تبالغ كثير بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي هو أجمل من البدر ونور والقمر، وقمر أنت يا رسول الله، لا لا ما تبالغ كثير بمدح النبي، إذا أنت محروم من حب النبي أنا شو بدي أعمل لك؟ إذا أنت محروم مش عارف تحب النبي عليه الصلاة والسلام روح اسأل من الله وابكي بين إيديه وقول يا رب ارزقني حب النبي عليه الصلاة والسلام، الحب الحقيقي مش حب الصورة. حتى أن كثير من الصحابة أظن البراء بن عازب أو غيره يقول والله ليأتي في قلبي السؤال، قال فيمر علي السنتين وأهيب أن أنظر إلى وجه رسول الله فأسأله. لك سنتين مش قادر أطلع فيه من جماله، مش قادر أنظر وأحدق في وجهه من هيبته ونوره، فبيجي بدي أسأله وجع اسحي ارجع روح، ارجع اجي بدي أسأله وجع اسحي اذا روح. لك سنتين مش مجلس ومجلسين، سنتين ما قدر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لجمال نوره. كم من أصحابه أسلموا برؤيته، كم من أصحابه أسلموا بأن لمسوا شيئا من بدنه صلى الله عليه وسلم. جمال هو أهلا له، هو أهل للجمال، حتى أن الجمال كان يضرب بيوسف، وقيل أن جمال يوسف أمام جمال النبي صلى الله عليه وسلم قطرة في بحر. قطعنا أيديهن، لو كنا في جمال النبي صلى الله عليه وسلم لقطعنا أنفسهن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لا نستطيع أن نصفه حق الوصف. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف لكم، فإن جمالكم لن يوصفه. قد جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو قبر الحبيب تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الرحيم تشرفا، يكفيه أن البدر يكسف نوره لكن بدرك يا حبيبي لا ولن يكسف. صلى الله عليك يا رسول الله. يكسف بدر المصطفى عليه الصلاة والسلام، يكسف نوره، بدر بروح بغيب، ولكن نور النبي يغيب. روح المسجد النبوي، روح فوت على الروضة شوف شو بصير بقلبك، روح اتأمه للحجرة وانظر إليها وادع ربك عندها وشوف شو بصير بقلبك. للمحب الحقيقي مر لك بس مرور وسلم على الحبيب ويكون قلبك حاضر مش غايب، مش ماسك التليفون زي ما أغلب الناس قاعد يتصور هم طلعت الصورة زابطة ولا مش زابطة عشان ينزلها على الفيسبوك ويبعثها للناس وصوروني هون. اقطع الحبائل مع المخلوقات، والآن وجه قلبك إلى تاج درة الجنس البشري رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، وشوف الحضرة المباركة، الحضرة الشريفة، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون قلبك؟ هذا لا يحجب، لا يحجب نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقطع إلى قيام الساعة، ويتجدد عند قيامه صلى الله عليه وسلم، وعند وقوفه بين يدي ربه جل جلاله يوم القيامة، وعند اجتماع المخلوقات بين يديه تسأله شفاعة. يا محمد نسألك أن تشفع لنا عند ربك جل جلاله، فيخر بين يدي العرش ويسأل ربه، والله تعالى يقول له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. صلى الله عليك يا رسول الله. بالإكرام كم جذب وأسر قلوب كثير من الناس بالإكرام، عكرمة وصفوان وغيرهم من الصحابة واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته في حنين الغنائم عند وادي، وادي من شياه، وادي من بقر، وادي من إبل، وادي كامل. فهذا الرجل صفوان قال يا رسول الله لمن هذا؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، مش خروف قاعد عم يسأله ما شاء الله سؤال خروف حلو، قال له إلك مش شو هالساعة الحلوة؟ لا والله ما بصير مقدمة، مش شو هالعباية الحلوة؟ مش لح بعطيك إياها. وادي يعني فيك تقول كنتنرات من سيارات، معارض من سيارات الآن، وادي من إبل وغنم وبقر. فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الفراسة اللي بيقرأ العيون، نظر إليه فشعر من كلامه أنه يطلبه. بين معك أنت اليوم مع واحد عم بيسأل فعلا عم بيسأل ليسأل شو هذا ولا عم بيسأل قلبه متعلق فيه. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال يا صفوان هو لك. كان كافر مش مسلم والله أخي بالإسلام معي بصلي بالمسجد أحواله تعباني كان كافر. نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بس هو عم بيطلع على النبي على شكله عم بيطلع على قلبه كيف يجيبه للإسلام كيف يجيبه كيف يستقصبه. نحن اليوم خلي بجيبتي أنين عطر دهن فيها للشباب اللي قاعدين بالطريق ما عم بيصلوا مش مستعدين لك نبذل السلام مش مستعدين يعني طلع أنين العطر عطره وسلم عليه وضحك بوجهه طالع بالسيارة على هالبيت انت طالع من المسجد في الشباب اللي واقفين بالزاوية على الشارع اللي ما صلوا لكل واحد دائق وشم وموقف شعراته عامل ما تمرش وعابس انت بوجهه وتقول له بقلبك انا صليت وانتوا على النار. يا عم النبي أنفق وادي من إبل وبقر وغنم حتى يجيب قلبه وقف على شماله شوي يسلم عليهم ما بأسر وضحك بوجه وقل له كيفك أنت وحبيبتك ماشي حالك مبسوط أنت وياها ما بأسر ضحك معه شوي وأنت عم تحكي معه كيف تجيب قلبه على المسجد وسلم عليه وخلي أن يطلع عطر بجيبتك ودهن له وكرمه وشفته بالطريق أنت عم تشتري هو عم يشتري اشتري ودفع عنه بنية أن تكرمه ليدخل في, في, في, في, في الإيمان ليأتي عند أهل الإيمان. أما تشوفه وتقول فريق في الجنة وفريق في السعير والله خايفان نقول نحن في السعير إذا هيك أخلاقنا. هذا الحب هذا الحب يا حبيب حب الحبيب مش بكلمات مش برايات ويفطات وعبارات وشقفة حلو نوزعها بالمولد ما يعني أخواني في الله الحب اتباع الحب كيف ماشي بيمشي كيف لبس بلبس كيف مشط شعراته بمشط كيف حرك ايديه بحرك كيف كان يحكي بيحكي كيف كان يتطلع بتطلع كيف كان يقعد بقعد كيف كان يلبس كيف كان يدخل الخلاء كيف كان ياكل كيف كان يشرب كيف كان ينام كيف يتزوج كيف يعامل اولاده كيف يعامل جيرانه كيف يعامل عصاة كيف يعامل كفار. فقال له هذا الوادي كله لك. نظر الى صفوان فقال والله ما طابت بهذا نفس إلا نفس نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال له مستحيل ما في على وجه الأرض إنسان ممكن الطيب نفسه يخرج هذا المال مثل نبي فأنت نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فالنبي بعد سأل على غنم وعلى سأل على بقر قال نفس تدخل تنجو من النار أغلى عندي من الدنيا وما فيها ألذ عندي من الدنيا وما فيها. حبك للحبيب بدها تصير عواطف مثل عواطف النبي عليه الصلاة والسلام. إيش عواطفنا اليوم نحن؟ واحد خرج معنا ثلاثة أيام رجع من ثلاثة أيام قلت له شو استفدت ثاني يوم قال لي يا شيخ كنت قبل مر على القهوة اطلع فيهم ادعى عليهم ادعي الله يريحنا منكم ويخلصنا منكم من أصواتكم اللي بتطلعوها بالليل ومن ومن. بعد ثلاثة أيام صرت أمره قول يا رب اهديهم ترى صوت ادعي لهم. مقصود الحب لك تتغير العاطفة تتغير النظرة يتغير الفكر. قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف ثقيف الطائف حاصروها الصحابة فأهل الطائف طلعوا على السور وطلعوا السهام وحطوا براس نار وصاروا يرموا فيها الصحابي. استشهد من الصحابة في حصار ثقيف 70 واحد 70 صحابي مش واحد ومش واحد انجرح قتلوا استشهدوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه فالصحابي رواة الحديث قالوا فقلنا هلكت ثقيف. النبي رفع يديه يدعي قلنا هلكت ثقيف. فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهد ثقيف اللهم اهد ثقيف اللهم اهد ثقيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة مهداة إنما أنا رحمة مهداة. فهذا النوع الثاني من أنواع الحب. النوع الأول قلنا شو؟ الجمال الظاهري جمال الصورة أو لازم نتعلم صورة النبي عليه الصلاة والسلام ما بليق ولا يقبل إنك أنت تكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما بتعرف صورته. إذا مرة واحد قال لي شيخ بارك لي بارك لي، قال له خير، قال لي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أنا شفت حالته إيمانيات وكذا ما يعني، قلت والله نياله والله، لكن نحن مش عم نشوف النبي وعم نشوفه. قلت له بس أنت كيف شفت النبي؟ قال لي يا شيخ عليه طول وعليه جسم وعليه شعر أشقر وعيون خضر. قلت له حبيبي أنت شايف لك شي مصارع روسي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا أشقر ولا عيون خضر ولا هالطول ولا هال. قال لي بلا يا شيخ أنا شفته 100%. حرام تصدمه، أنا كان لازم أقول له شوي شوي جاي مبسوط يا شيخ شفته يا عم أنا. قلت له يا حبيبي، قال لي ما النبي عليه السلام بيقول من رآني فقد في المنام فقد رآني حقا. قلت له من رآني كما أنا، مش من رآني يجي شيطان متشكل له بصورة يقول له أنا النبي، روح ضرب فلان وروح اقطع علاقتك مع فلان وروح معاش تحكي مع أمك وروح اسرق فلان وتمشي وتقول النبي قال لي. لا، من رآني في المنام أي كما أنا فقد رآني حقا. فاللي بدي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا شفت النبي بدي يكون يعرف كيف صورة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف شعره، كيف عيونه، كيف أنفه، كيف شفتيه، كيف أسنانه، كيف خديه، كيف لحيته، كيف صدره، كيف طوله، كيف عرضه، كيف شعره، كيف أقدامه، كيف مشيته، كيف كلامه، كيف مجلسه، كيف خروجه ودخوله. هول بدنا نتعلمه مش كتار يا إخواني في الله، هول بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عنده كتاب حياة الصحابة يفتح أول باب مكتوب الآيات في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين مكتوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتب المتقدمة في التوراة والإنجيل الصحيح، ثم مكتوب في الفصل اللي بعده الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. تفتح تقرأ البراء بن عازب والحسن والحسين صغار الصحابة، لأنه كبار الصحابة ما كان يقدر يوصفوه. مين بقول لي ليش؟ ما كان يقدر يطلعوا عليه. صغار الصحابة هن اللي قدروا، يعني الأحاديث اللي وردت في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أغلبها من صغار الصحابة، أما الأحاديث اللي وردت في غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة. ليه؟ لأنه صغار كانوا يطلعوا، الكبار يستحوا ما يطلعوا هيبة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بدنا نتعلمها ونعلمها لأولادنا، نعلمها للأولاد للصغار، بيعرف يوصف الممثل والمطرب واللاعب ولكن ما بيعرف يوصف النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بدك إياه يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف بدك إياه يحب شكله؟ اليوم بيجي بقول له البس يا ابن طائي بقيمة، أبو لا بدي وقف شعراتي وبدي أحلق هيك وبدي أقص ونطلع ونزول. لأنك أنت ما قلت له أن النبي عليه الصلاة والسلام ما روي وهو حاسر الرأس، ما كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام ومكشف رأسه، ما علمته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إليه القميص، كان يحب الثياب الفضفاضة، ما يحب الشيء الضيق، لأنه الشيء الضيق عند الجلوس عفوا بكلمتي وعند القيام وعند القعود وعند الركوع وعند السجود بفصل لك جسمك، بفصل لك أفخاذك وأخدامك. فالنبي عليه السلام كان حيي، فما كان يحب الثياب اللي تفصل، فكان يلبس الإزار، وكان يلبس فوق الإزار القميص، وإذا لبس السروال فوق القميص، لأنه كان يحب النبي عليه السلام القميص. بتقول لي سنة عادة ولا سنة عبادة هني كانوا يلبسوا هيك بزمان ولا ما كان؟ أنا بحب الحبيب بلبس مثله، بحب اللي بحبه. حتى الإمام النووي افتحوا بكتاب رياض الصالحين، وهذا من فقه الإمام، جعل عنوان كامل أبواب، وهذا من فقه الإمام، جعل باب اسمه باب استحباب لبس القميص، باب استحباب لبس الأبيض من الثياب. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم البياض، كفنوا فيه موتاكم وأكثروا فيه من لباسكم. فهول كلهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نتعلمهم كيف كان مجلسه وقيامه وقعوده وشرابه ولباسه ومنطقه ونظراته صلى الله عليه وسلم. شوف ما أجمله أنك تقيم في هالبيت، تجمع هالأولاد بهالبيت إخواتك وتقول لهم تعالوا لنفرج اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بس مش تفرج عليه من فيلم ولا من صورة لأنه ما له صورة حقيقية، بس نتخيلوا نحن وياكم، ويقعد الأولاد يتخيلوه وانت تحكي لهم عنه وتحببهم فيه وانت وزوجتك تحبوه، بعدين منصير لحالنا نساق لاتباعه. اتباع قبل حب ما بيمشي الحال، ما في اتباع قبل ما حبك. حبيت شيخ، حبيت عالم، حبيت قارئ، حبيت قائد، حبيت مربي للأمة، فبتحبه بعد ما تتعرف عليه، بتتعرف عليه، بتقرب منه، بتعلم صفاته، بتحبه. أما إذا ما تعلمت منه كيف بيجي الحب؟ ما بيجي الحب يا إخواني في الله. نحن حب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اليوم حب كيف بدنا نسميه يعني حب عصبي إذا بدكم. لا ما حدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقت مش عارف أي سنة وقت ما طلعت الفيديوهات والأفلام والجرائد فيها إهانة ورسوم يعني مهينة للنبي عليه السلام، بتلاقي اللي ما بيصلي واللي بيشرب عزكم الله واللي أحواله بالدين تعبان نازل بمظاهرة بده يكسر السفارة الدنماركية وبده يعمل بسبب ليش؟ لا هذا حبيب النبي عليه السلام، ممتاز في عاطفي في الأمة، بس كيف نوجهها صح؟ صورة النبي عليه السلام، ثانيا كرام النبي عليه السلام، ثالثا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعشق من خلقه، يعشق بصير الأشياء اللي ما تتصور بذهن إنسان ممكن يقوم بها. عبد الله بن الزبير يحدث بسند رواه الحاكم بحديث رواه الحاكم بسند صحيح، ووالله لولا أن هذه الأسانيد والقصص وصلت إلينا بأسانيد صحيحة ما صدقناها، إحنا ما مش وصلنا لدرجة من الحب. بقول حدثني أبي، يعني مين أبوه؟ الزبير، هو اسمه عبد الله بن الزبير، أنه كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، كان عم يعمل حجامة، فاللي عم يحجمه قام الدم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا زبير ضع هذا في مكان لا يراك فيه أحد، ما بدي يعني حدا يشوف الدم، قيمه. فالزبير كان فرحان فرح شديد، فأخذ الدم من الحجام وقال أبشر يا رسول الله لأضعنه في مكان لا يراه فيه أحد. قال ثم أولى مسرعا حتى اختبأ، قال ثم أخذ الدم وشربه. سند صحيح. قال فشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا زبير، النبي عليه السلام يعني يوحى إليه، فنظر إلى النبي عليه السلام شاف وجهه مش طبيعي، قال يا زبير أين الدم؟ قال والذي بعثك بالحق لقد وضعته في مكان لا يراه فيه أحد. صادق ولا مش صادق؟ كذب شيء؟ وهو فعلا أكثر مكان ممكن ما حد يشوف خلاص الدم بالمعدة. فالنبي عليه السلام يعني مش النبي اللي بده تمر عليه هذه الأمور. قال يا زبير شربته؟ ما تكون شربته يا زبير. قال نعم يا رسول الله. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، يعني انت دخلت دمك على دمي على دمك، حصير عندك قوة وطاقة أكثر من غيرك. ثم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الزبير. ذي قال لك يا زبير كيف بس النبي عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية أمر الحلاق يحلق له وقال له لطلحة أول شيء النص الأول صار يوزعه على الصحابة اللي حواليه، بعدين قال له خليه للنص الثاني، هيك النبي عم بيعمل. لذلك إجماع العلماء وما شذ إلا الشاذ بالإجماع بجواز التبرك بآثار المصطفى صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وهو الذي فعل ذلك بأسانيد صحيحة. قالوا عمالك وقف يا حلاق جيب الشعر انت خذ، يعني تبرك، عم بقول له النبي تبرك، كيف لا، كيف لا يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، تبرك. حتى أن أنس وكثير من الصحابة كانوا إذا مروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر النبي كانوا يضعون يدهم على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه رمانة مسها كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان إذا مشى في المدينة مشى حافيا، يقال له لما مشيت حافيا يا أنس؟ قال لعل قدمي تطأ مكانا وطئت قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطئت به قدم النبي صلى الله عليه وسلم، عسى التراب هالغبار اللي لامس أقدام اللي لامس جلد النبي المشقق بقدمه اللي كان ينزل منه الدم وبقي الغبار على الأرض، أريد أن أمشي على أرض المدينة حافيا عسى أن ألاقي غبرة لامست قدم النبي صلى الله عليه وسلم. محرومين اللي ما عارفين حب النبي، رأيت بعض من سافرت معهم إلى العمرة حتى اليوم إذا دخل البقيع خلع نعاله ومشى على تراب البقيع. قلت لماذا؟ قال يا شيخ هذا التراب لا يفنى، هذا التراب باقي، ما يدريك لعل ذرة من هذه التراب لامست قدما من أقدام النبي أو قدما من أقدام الصحابة الكرام رضي الله عنهم. محرومين، نحن محرومين من الحب. هذا الحب غير مش حب، غير مظاهر، هذا الحب الحقيقي، إنك تشتاق وتتشوق وتقعد بالصلاة على النبي عليه، مش التليفون حدك ورسالة على الواتساب اللهم صل على النبي، ومنظر على التلفزيون واللهم صل على النبي، وعم تحكي مع فلان واللهم صل على النبي. هذا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، سوء أدب. بدك تصلي على الحبيب اقطع، اجعل حال تليفونك طيران حتى تطير، ارمي الهاتف وعود بغرفتك وصلي على النبي وتذكره، وتذكر حالته وتذكر حياته وتذكر وفاته. على فراش الموت ينادي فاطمة، تيجي بنته حبيبته أحب الناس لإله، فيسرها كما روت عائشة بسند صحيح، فتبكي، يرجع يسرها فتضحك، قلت عائشة شو قال لك؟ عائشة بتغار، شو قال لك؟ ما جاوبتها. بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام قلت له طب قولي لي هلا شو قال لك مات النبي؟ قالت جاء إلي فأسرني فقال يا فاطمة اقترب وقت الرحيل، يا فاطمة اقتربت المنية فبكيت، فوجدني بكيت فحن قلبه لي فقال تعالي، ثم أسرني وقال يا فاطمة أنت أول أهلي لحوقا بي، قال فضحكت. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه ما رأيت فاطمة رضي الله تعالى عنها متبسمة ضاحكة بعد وفاة النبي حتى لحقت به. كيف تضحك؟ مش أي بي، مش أي بي. اليوم إذا بي شوي كان خادم ابنه ولا بنته مكرم مرباه تربية صالحة بدل العمر كله بقول أنا أبي لا أنساه. فاطمة تنسى النبي عليه الصلاة والسلام، وقفت عند دفنه ورأت أنسا يضع التراب عليه ثم بكت وقالت وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. تنعو أباها، ثم نظرت إلى أنس قالت يا أنس، يا أنس أنت خادم النبي 10 سنين، تجيب له ميت وتخدمه وتمسك إيده وتقبله وتلبسه، يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ طابت نفسك يا أنس تحط تراب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو بده يعمل؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت رضي الله تعالى عنها أبياتا عجيبة من الشعر: صبت علي مصائب لو صبت على الأيام، صرنا لياليا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. شمت تربة النبي، معش يعجبك نوع من أنواع العطور على وجه الأرض، التبرك بتربة النبي التي لامسته، تربة النبي، تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. بلال رضي الله تعالى عنه ما استطاع يبقى في المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع. مين بلال؟ بلال اللي كل ليلة كان يجي يدق الباب، شو يا رسول الله من أذن؟ يلا يلا أذن. كل ليلة يجي يشوفه واقف أقدامه عم ينزل منه الدم، هو اللي قال له مرة يا رسول الله خلص كتير كتير واقف وتعبت، يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال لقد نزل اليوم علي آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات. هو بلال اللي كل يوم كان يفيقه، مش خادمه العادي، خادمه المقرب، اللي طلعوا على رأس الكعبة اللي قال له إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، هذا بلال ما قدر يتحمل كل يوم يمر حد القبر ويشوفه، ما قادر يشوف النبي. أم قال له لأبو بكر: يا أبا بكر إئذن لي أن أهاجر مع الجيوش إلى الشام. أبو بكر: ما أنت مؤذن النبي، ما بنقدر، خليك معنا. قال له: ما فيني أتحمل، ما بقدر أتحمل مر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له أبو بكر. بعدين بعد سنوات عاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، فاستقبله أهل المدينة وتذكروا باستقباله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا بلال قم أذن لنا كما كنت تؤذن لنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، قم أذن ذكرنا. فوقف بلال في المسجد النبوي وكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وكل أهل المدينة عم يتذكروا بلال والنبي عليه الصلاة والسلام، ويوصل بلال لعند: أشهد أن محمدا رسول الله، ويختنق بالبكاء ولا يستطيع أن يكمل الأذان، يختنق بالبكاء. اتذكر أيام ما كان يؤذن أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أبكى أهل المدينة جميعهم. هذا الحب، هذا الحب. قاعد مرته عم تبكي، كان هو عم بيحتضر عم بيتلوع عم بيتقلب، فطلع فيها: لا ليش عم تبكي؟ قالت: أبكي لفقدك. فنظر إليها قال: لا تبكي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أنا مشتاق رايح لعنده، مش زعلان أنك ميت تاركني وتارك الأولاد وتارك الشغل والبيت، لا أنا مشتاق له، قطعني فترة، الآن ألقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. وقف يودع النبي عليه الصلاة والسلام معاذ ورايح لليمن، قال: يا معاذ لعلك تمر بقبري ومسجدي فلا تراني، يا معاذ لعلك تمر بقبري فلا تراني، يا معاذ إن أولى الناس بالمؤمنون أينما كانوا وحيثما حلوا. فعاد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى المدينة من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فمر بقبره وجلس عند قبره وبكى بكاء شديدا. ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أحيت فينا الحب لشو هالذكرى؟ لشو هالذكرى؟ إذا ما نزلت لك العبرات لشو هالذكرى؟ إذا ما أحيت عندك حب السنة لشو الذكرى؟ إذا ما خليت لك تراجع حياتك والسنة في حياتك والسنة في حركاتك. قبل ما نرجع من باكستان زرنا أكبر شيخ ما شاء الله من كبار المشايخ، عمره تجاوز 98 سنة، الشيخ نوز الرحمن الله يحفظه، من كبار العلماء، مدرس البخاري في مدرسة رايوند ومن علماء الدعاة الكبار. فسلمنا عليه وقلنا له: يا شيخ نصيحتك لنا في لبنان أحوال، إيش نصيحتك لنا؟ قال: لا تفعلوا حركة ولا تتركوا حركة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا افعلوها، ولا تفعلوا شيء إلا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صار يفصلنا تفريغ الصحابة في المسجد، كيف الصحابة يخلوا المسجد معمر، معمر بالأعمال مش معمر بالحجارة، أعمروا المساجد، عمروا المساجد بالأعمال، وأحيي السنة في نسائكم وأولادكم. وقالنا: يا شيخ لا تعرف ما سبب الفتنة؟ قلنا له: شو سبب الفتنة؟ قال: يا شيخ تيقنوا على قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتن بلاد الشام اللي عم بتمر وتعصف بالشام وبلبنان وبفلسطين وبالعراق، هذه الفتن والله لا نقول إلا كما قال الله: أعظم أسبابها أعظم أسبابها ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أشكالنا وفي كلامنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي معاملاتنا ومعاشراتنا. فلذلك يا أخواني في الله، هذا هو الحب يا حبيب، يا محب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكرت لك غيضا من فيض، وذكرت لك قطرة من بحر، فأخبار المحبين في بطون الكتب لا تدعها في المكتبات. الذي لم ينوي بعد لإقامة حلقة التعليم في البيت مسكين، محروم، محروم في عندك كنز وذهب ونور وروعة وجمال حياة. بس نتمنى من أقول يا شيخ ادعي لي لها الولد، الله رزقنا ولد الحمد لله خلفت هالمرأة، ادعي لنا الله يصلح لنا هالولد ويطلع من الصالحين. طيب تمام بدعي لك، وانت والله يا شيخ نذرينه لله، هو كل يوم حده ابنه وبنته مش مستعد يقعدوا لقاء حلقة التعليم حدهم، وبدنا هالبنت تطلع من الصالحات يا شيخ، وهالولد يطلع من الصالحين، وبدنا هالولاد يبرونا بس نكبر. وهذا رياض الصالحين تدخلوا على هالبيت حقه 10,000 ليرة تقرأ في هدي النبي، كتاب الشمائل للترمذي اللي امبارح ختمناه مع الشيخ حسن، كتاب الشمائل حتى يتعلم ابنك سورة النبي عليه الصلاة والسلام. والله مش عيب علينا يا إخواني في الله نروح عند العجم، نروح عند العجم عمره 7 و8 و10 سنين بيقدر يوصف لك النبي عليه الصلاة والسلام من رأسه إلى أخمص قدميه بالتفصيل عمره 10 سنين. وعفوا بكلمة ابن 60 و70 سنة اليوم بتقول له وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقلب إيديه وبيقلب شفافه لأنه مش مستعد يقعد ساعة بمجلس إيماني، مش مستعد يقعد 10 دقايق كل يوم بالبيت. ومنقول يا شيخ نحن أحباب النبي ونحن أمة النبي ونحن العرب، وبدنا يا إخواني نرجع بدل ما نقعد بالطرقات نصرخ بين إيدين الناس، نجلس بين إيدين الله في المساجد وفي البيوت ونقول له يا رب هذه الهتافات نرفعها لله كل يوم يا إخواني، نهتف بين إيدين الله. من أجمل ما سمعت إن المشايخ قال لابد للبشر من وقفة، يا وقفة بالليل يا وقفة بالنهار، اللي بيوقف بالليل الله بنجيه من وقفة النهار، واللي ما بيوقف بالليل بين إيدين الله بده يوقف بالنهار. بدنا نوقف في صلاة الفجر بالعرض صف كامل بين إيدين الله، واللي ما بيوقف صف بالعرض بين إيدين الله على الفجر وبالليل بده يوقف بالنهار صف بالطول طوابير عبواب الملوك. أعطونا خبز وأعطونا مال ونزلوا لنا الأسعار، لا وقف بين إيدين الله، الوقف بين إيدين الله عز، والوقف بين إيدين المخلوق ذل. فلا تذل نفسك بل عز نفسك بالوقوف بين يديه، يسخر لك الدنيا بأسرها وما فيها. لذلك أول نية أن نبدأ من الآن، ما بيمشي الحال بدرس ومحاضرة وخطبة تصير حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام. ونفهم أول شيء أنه نحن منا أحباب حقيقيين، الحب الحقيقي اللي قال له إياه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يا عمر ومن نفسك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فبعد ما تفكر عمر قال له ومن نفسي، شو يعني من نفسي؟ يعني نفسي الآن بدها تنام والنبي قال لك قم على الفجر، نفسي بدها تنام قم على قيام الليل، نفسي بدها تقعد قم على صلاة السنة، نفسي بدها تلبس ثياب مثل الأخيار، لا بدي ألبس مثل الأخيار، بدي ربي ابني مثل الأخيار، لا بدي ربيه مثل الأخيار، زوجتي بدي لبسها مثل الأخيار، لا مثل الأخيار ومثل سيد الأخيار النبي عليه الصلاة والسلام. فأولا يا إخواني في الله نبدأ بحلقات التعليم في بيوتنا، ونحافظ على حلقات التعليم في المساجد، ونبذل الأوقات ونطلب من رب الأرض والسماوات يرزقنا حقيقة الحب، مستعدين إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يرزقني وإخواني وأخواتي حقيقة حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويوفقنا وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.